الحمد لله رب العالمين، وبعد، نقرأ إن شاء الله حيث انتهى داخلي، الله يرضى عليكم، نقرأ حيث انتهى بنا المقام داخلي أو الحج، الله يرضى عليكم، من كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. اقرأ يا عبد الرحمن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: ما يقول إذا دخل الخلاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدي. طيب، انتهينا من هذا وقلنا سنتكلم عن عنعنة قتادة، فمر بها الريح. ادخل في الرخصة، ادخل في الرخصة. قال رحمه الله تعالى: الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب بن جرير ابن جرير، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق. قال أبو عيسى: والحديث الأول حديث جابر عن أبي قتادة ليس بمحفوظ. نعم، بارك الله فيك. درسنا الليلة إن شاء الله تعالى سيقتصر على هذا الحديث، وفائدة شرح كتب العلل أن تذكر القواعد مستقاة من عمل الأئمة الحفاظ، فتجمع بين القواعد الحديثية النظرية العلمية وبين التطبيق العملي للأئمة، وهذا العلم علم عظيم جدا كاد أن يموت بين أهل الحديث المتخصصين فضلا عن غيره. وقد كان العلامة شيخ الإسلام الفقيه ابن عثيمين يقول أدبا وتواضعا: واستغله بعض السفهاء فأنزل الشيخ عن منزلة عظيمة جعله الله عز وجل فيها والله أعلم، فتكلموا فيه هناك في الإمارات بعض الأعاجم عندما قال ابن عثيمين هذه الكلمة، فبدل أن تكون تزكية لقبره لمز الشيخ حتى دافع عنه، عن ابن عثيمين العلامة ربيع. فقال ابن عثيمين: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت علم الحديث، أو لتعلمت هذا العلم، فإياكم أن تزهدوا فيه. والشيخ ما كان جاهلا في الحديث، بل درس مصطلح الحديث، ولكن الشيخ لم يكن من تضلعه التصحيح والتضعيف، وإنما كان ككثير من فقهاء أهل العلم يعتمد على من يثق به من الأئمة كالألباني أو ابن تيمية أو ابن القيم، وهذا واضح جدا في كتب العلامة ابن عثيمين الفقهية المفيدة، وإن كان في بعض مسائله فيها نظر، إذ ربما اعتمد على حديث ضعيف لا يصح، لكن الغالب على فقه الشيخ الخير والفائدة الطيبة، لكن الشيخ لم يكن ممن يمارس التصحيح والتضعيف والعلل عمليا، وهذا الذي قصده بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت لتعلمت هذا العلم فلا تزهدوا فيه. وكان يحض طلاب العلم على تعلمه، وكان يقول ما كنا نعنى بالحديث والرجال إلا بعد أن لقينا أو قرأنا على شيخنا ابن باز، فكان يسميه المحدث الفقيه. فأقول هذه مقدمة ذكرتها عن الإمام العلامة الشيخ الفقيه ابن عثيمين رحمه الله، وكيف كان يعظم هذا العلم ويحض عليه ويأمر به، وتمنى أنه لو توسع وتبحر في هذا الباب، فجزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. حديثنا الليلة وشرحنا الليلة إن شاء الله سيقتصر على الحديث الذي سمعناه من عبد الرحمن، فإن فيه قواعد وفوائد تتعلق بعلم العلل. أولا، موضوع الحديث الرخصة في استقبال القبلة بغائط أو بول، يعني أنه يجوز عند بعض أهل العلم أن يستقبل الإنسان القبلة بغائط أو بول، والحديث الآخر الذي هو من طريق مجاهد عن جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. قال جابر فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى فعل. فاختلف العلماء في توجيه الحديث من الناحية الفقهية، فقال بعضهم فعله ناسخ لنهيه، وذكروا هذا الحديث بعض أهل العلم ذكروه في باب الناسخ والمنسوخ من الحديث، قالوا أنه نهى ثم ماذا؟ ثم فعل خلاف ما نهى. وقال بعض أهل العلم فعله صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لأنه نهى ثم فعل، ففعله ينقل النهي ويصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وهذا قول بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم فعله محتمل، قد يكون فعل ذلك لعذر أو لغير ذلك، فلا يجوز أن تلغى القاعدة العامة للفعل، لأن الفعل يحتمل ما لا يحتمل القول، والقول مقدم على الفعل عند التعارض، وهذا قول قد قاله بعض أهل العلم. هناك تكلمت في الدرر، تكلمت هناك عن المسألة بالتفصيل، ولعلني أذكر أنني قلت إن الصواب أن النهي منصرف من التحريم إلى الكراهة بدليل فعله، ففعله لا ينسخ قوله ما دام يمكن أن يجمع، فعندئذ نقول بكراهة استقبال واستدبار القبلة ولا نقول بالتحريم. واستشكلت هناك تحريم البصق إلى القبلة، أن النبي قال من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، ورددت على الإمام العلامة المحدث الألباني حيث قال: إذا كان من المحرم أن يبصق في جهة القبلة فمن باب أولى أن يحرم أن يستقبل أو أن تستقبل القبلة ببول أو غائط، مع أن قاعدة الشيخ أنه يجعل الفعل المتأخر غير ناسخ ولا ملغى، يجعل الفعل المتأخر صارفا للإيه؟ للنهي من التحريم إلى الكراهة. لكن الشيخ لم يستعمل هذه القاعدة هنا لأنه عارض ذلك عنده حديث البسق تجاه القبلة. ورددت على العلامة الألباني هناك ولم أصرح باسمه، وقلت هذا قياس مع النص، فهو الشيخ وطائفة من أهل العلم يريدون أن يلغوا فعل النبي أن يكون صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة، بدليل أن النبي حرم البسط إلى القبلة والبول أشد، هذا قياس ولكن لا قياس مع النص. فإذا كان النبي حرم البسط إلى القبلة فإن هذا حق، وإذا كان النبي استقبل بنفسه القبلة فعندئذ هذا حق، فعندئذ يعني نعمل بكلا النصين، فنحرم البسط إلى القبلة ونكره استقبال القبلة، وبهذا تضطرد القواعد لا على ما قال العلامة الألباني رحمه الله. هذا ما يتعلق أولا بفقه الحديث على وجه الاختصار. أما ما يتعلق فيما نحن بصدده من علم العلل، فأولا نتكلم عن صحة الحديث من الطريق الأول ومن الطريق الثاني. الحديث من الطريق الأول يرويه أبو الزبير عن جابر، عن جابر بن عبد الله عن أبي قتادة. قال الترمذي: حدثنا قتيبة الإمام الثقة المتقن، قتيبة بن سعيد، قال حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة عبد الله ابن لهيعة عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي أبو الزبير، قال عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. هذا الحديث بالنظر إلى هذا الإسناد له علتان. الأولى نعم ابن لهيعة، فقد قررنا أكثر من مرة في الدروس أن ابن لهيعة ضعيف الحديث بسبب اختلاطه لما احترقت كتبه، وبينت أن الحفاظ في حديث ابن لهيعة على أقوال، منهم من يضعفه قبل وبعد الاحتراق، ومنهم من يوثقه ويصحح حديثه القديم ويضعف حديثه المتأخر. وبينت اختلاف الشيخين الألباني ومقبل، وقلت إن الصواب هو التفصيل كما ذهب إليه جماعة منهم الإمام أحمد، وأن حديثه القديم أصح في رواية القدماء قبل احتراق الكتب. فبعض أهل العلم ضعف هذا الحديث من أجل أن راويه ابن لهيعة. والعلة الثانية ماذا أمامكم؟ تدليس أبي الزبير، فإن أبا الزبير معروف بالتدليس، ولذلك يتوقف في حديث أبي الزبير حتى يقول سمعت أو حدثني أو رأيت ما يدل على السماع. فبعض الحفاظ ضعف هذا الحديث بإسناد أبي الزبير، قال ابن لهيعة ضعيف وأبو الزبير مدلس وقد عنعن. وهذا يرد عليه. أما رواية ابن لهيعة هنا فهي صحيحة. لماذا؟ لأن الراوي عنه قتيبة. وماذا في قتيبة؟ قال قتيبة نفسه قال لي أحمد بن حنبل أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح، أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح. قال قتيبة قلت نعم، لأننا كنا نكتب من كتب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ نعم كنا نتثبت لما اضطرب ابن لهيعة في الحفظ، كنا نرجع الى كتاب عبد الله بن وهب. لماذا؟ لان عبد الله بن وهب الايه الشامي الحجازي المصري، لان عبد الله بن وهب كان قد كتب عن شيخه ابن لهيعة قبل ان، لانهما الاثنين مصريين، عبد الله بن وهب مصري وابن لهيعة كان قاضي المصريين هنا، فكان عبد الله بن وهب يكتب عن ابن لهيعة قبل ان تحترق كتب ابن لهيعة، فضبط حديث شيخه ابن لهيعة عبد الله قبل ان يختلط باحتراق الكتب. فقتيبة ماذا كان يفعل؟ كان يكتب نزولا من عبد الله بن وهب ويروي سماعا علوا من ابن لهيعة. فلماذا ينزل؟ يروي عن عبد الله بن وهب وهو من أقرانه، عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، ثم يرجع ويسمع الحديث مرة أخرى عن من؟ فيروي الحديث نزولا وعلوا. لماذا؟ للتثبت، حتى يضبط الحديث. فلذلك الإمام أحمد قال له أحاديثك عن ابن لهيعة الصحاح. قال قتيبة قلت نعم، فإنا كنا نكتب من كتب عبد الله ابن وهب ثم نسمعها من ابن لهيعة. هذه القصة جاءت عن الإمام أحمد، ولكن في صحة الإسناد إلى أحمد نظر، فقد جاء في الإسناد رجل مجهول. ولكن المعروف والمشهور عن قتيبة أنه كان يتحفظ من روايته عن ابن لهيعة، وثبت أيضا أنه كان يرجع إلى كتب عبد الله بن وهب. لذلك الحافظ ابن حجر في التقريب قال عن ابن لهيعة كبر فاحترقت كتبه فاختلط، قال ورواية العبادلة أو رواية القدماء عنه أمثل. هذا حاصل الكلام، وأن هذا الحديث لا يعل بضعف ابن لهيعة، لأن الراوي عن ابن لهيعة من؟ قتيبة بن سعيد رحمه الله. نعم. كيف نوجد كان أحمد محمد في قوله أن قتيبة كان آخر من سمع ابن لهيعة؟ لا بأس، هذه مفروض أنت تجيب عليها. أخوكم يسأل يقول كيف نوجه كلام الإمام أحمد أن قتيبة كان آخر من سمع ابن لهيعة؟ أنا جاء في كلامي الجواب، فأنا يعني أستشكل كيف لم تنتبه. هل استحضرت ولا ما زلت؟ طيب، من عنده جواب على هذا؟ أحسنت، هو كذلك أحسن، لأن قتيبة كان لا يزال يسمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط من ابن لهيعة، فكان من آخرهم سماعا إن صح هذا عن أحمد. ولكنه كان يضبط ما يسمعه من ابن لهيعة قديما ومتأخرا على كتب عبد الله بن وهب. اي بلا شك هو كذلك. نعم نعم. لا لا، موضوع ما الصواب في ابن لهيعة، هل كلام ابن معين ابن لهيعة ضعيف قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، هذا باب اخر. الان انا اتكلم ما ترجح عندي، لكن ابن لهيعة هل الصواب انه في فرق قبل الاحتراق وبعده؟ ابن معين يقول هو ضعيف قبل وبعد. الدليل القوي سبق ان قلت بارك الله فيك انني جمعت، قلت في 200 حديث لابن لهيعة من رواية القدماء فاراها مستقيمة ويوافق في جلها الثقة، وانا ذكرت هذا الكلام في دروس ماضية تذكر، وهذا مضيت في عدة ايام هناك في الامارات، فجمعت أحاديث ابن لهيعة من رواية القدماء عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن يزيد المقرع، عبد الله بن المبارك، فوجدتها مستقيمة توافق في جلها روايات الثقة، ثم روايات غير هؤلاء فيها وفيها. واضح؟ نعم. وطالب العلم يجتهد وينظر في أقوال المحدثين ويأخذ ما تطمئن إليه النفس. قال بعضهم وهذا الحديث له علة أخرى، أن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي رواه عن جابر بن عبد الله معنعنا، قال عن أبي الزبير، وأبو الزبير مدلس فلا يقبل منه إلا ما صرح بالسماع. هذا الكلام صحيح، فإني لم أقف على بحثي إلى الآن أن أبا الزبير صرح بسماع، أو أن الراوي عن أبي الزبير من روى عنه صحيح حديثه لما قال له علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع. من هو هذا؟ من؟ الليث. قال أتيت أبا الزبير فكتبت عنه أحاديث، قال وانصرفت، قال فلما انصرفت عدت فقلت له أي لأبي الزبير علم لي على ما سمعت من جابر وما لم تسمع، قال فعلم لي، فصار الليث لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع. فلذلك استثنوا الليث بن سعد، والليث بن سعد مصري، استثنوه في الرواية عن مين؟ عن أبي الزبير في التدليس. فإذا قال الليث عن أبي الزبير عن جابر أو عن جابر فقط، إذا قال عن جابر بتدليس أبي الزبير فهو محمول على السماع، لأن الليث لم يكن يحمل من حديث أبي الزبير إلا صحيح حديثه. فأبو الزبير هنا عن جابر. وقد قال الإمام الذهبي معلقا على عنعنة أبي الزبير، قال وفي صحيح مسلم أحاديث عن فيها أبو الزبير ولم يذكر السماع. قال الذهبي الإمام الحافظ في القلب منها شيء، في القلب منها شيء. الشيخ الألباني تتبع بعض هذه الأحاديث وذكر لها متابعات وشواهد وسماع في بعضها. إذن هذا الحديث ضعيف من هذا الطريق، وعلة ضعفه ماذا؟ ماذا؟ تدليس أبي الزبير رحمه الله عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. إلا أن جابر بن عبد الله ولا أبو الزبير، إلا أن أبا الزبير توبع في الحديث، تابعه في الرواية التي عقب ذلك تابعه مجاهد وخالفه زيادة في الإسناد والمتن. اقرأ يا عبد الرحمن الرواية الثانية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا وهب ابن جرير، ابن جرير، حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح عن مجاهد عن جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبله. مجاهد هنا تابع أبا الزبير عن جابر، ولكنه خالفه في موضعين زيادة في الإسناد والمتن. أما الزيادة في الإسناد فما هي؟ نعم، الزيادة في الإسناد، نعم، في الإسناد، قلت في الإسناد. طيب نحول السؤال لك: خالف مجاهد أبا الزبير، تابعه عن جابر وزاد في المتن، ما هي الزيادة؟ أحسنت، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا شيء لم يذكر في حديث أبي الزبير، هذه الزيادة في المتن. لكن أبا الزبير زاد على مجاهد في الإسناد، فما هي الزيادة؟ أحسنت، أن أبا الزبير جعل الحديث من مسند أبي قتادة، فقال عن جابر عن أبي قتادة، خالفه مجاهد فجعله ماذا؟ جعله من مسند جابر بن عبد الله. إذن اختلف مجاهد مع أبي الزبير في موضعين، مجاهد زاد وأبو الزبير زاد. أما مجاهد فزاد عن أبي الزبير في الإيه؟ في المتن، فرأيته قبل أن يقبض بعام. وأبو الزبير زاد على مجاهد في السند، فرواه عن جابر عن أبي قتادة، فجعله من مسند أبي قتادة. هذا اختلاف بين الراويين، وإن تابع بعضهما البعض في أصل الحديث عن جابر، ثم اختلفوا في مخرجه واختلفوا في زيادة في المتن. أما الحديث بالطريق الثاني فإسناده له علة، ما هي أمامكم الآن؟ محمد بن إسحاق، فقد سبق أن قررنا أن الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب الإيه؟ السيرة، هو صدوق، إلا أنه رحمه الله أيضا يدلس، فلا يقبل حديثه حتى يصرح بالسماع، وهنا لم يصرح بالسماع، فهو علة الحديث. الإمام البخاري لما سأله الإمام الترمذي قال: سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال: رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، يعني رواه أكثر من واحد عن محمد بن إسحاق. الآن لو نظرتم أمامكم الآن، من الراوي عن ابن إسحاق هنا؟ قال: وهب بن جرير، أيوة، وهب بن جرير ابن حازم، وهب ابن جرير ابن حازم، عن من؟ عن أبي. إذن الراوي عن محمد بن إسحاق من؟ جرير ابن حازم. طيب الإمام البخاري يقول أن جرير ابن حازم توبع، تابعه أكثر من واحد، عن من؟ عن من؟ عن محمد ابن إسحاق. نبهنا بهذا الإمام البخاري فنظرنا، فإذا نجد في المسند أن إبراهيم ابن سعد يرويه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان ابن صالح، ويرويه عن إبراهيم ابن سعد يعقوب ثقة، ويرويه عن يعقوب الإمام أحمد أخرجه في المسلم. ما الذي أتى به إبراهيم بن سعد الثقة مخالفا له في الإسناد كما ذكرت الآن، مخالفا لجرير بن حازم؟ نعم أحمد، تصريح محمد بن إسحاق بالسماع. إذا لو نظرنا على رواية جرير بن حازم نحكم على هذا الإسناد بالإيه؟ من قلب الصحة. أعود، لو نظرنا إلى هذا الحديث من طريق جرير بن حازم نحكم على الحديث بماذا؟ بالضعف. لماذا؟ لأن فيه تدليس ابن إسحاق. طيب، وإذا نظرنا إلى الحديث من طريق إبراهيم ابن سعد عندئذ نحكم على الحديث بالصحة لأن ابن إسحاق صرح بالسماع. الآن ما هي القاعدة التي تطرد معنا حتى نرى ما هو الصواب، السماع أو عدم السماع؟ ماذا نفعل قبل المتابعات؟ ماذا نفعل؟ ها؟ ننظر في حال الشيخين اللذين روايا الحديث عن من؟ عن ابن إسحاق الذي صرح بالسماع والذي لم يصرح، فماذا نفعل؟ ننظر إلى الأوثق فنجعل روايته هي المحفوظة، وإلى من دونه في الثقة روايته شاذة. فإذا رجعت إلى ترجمة إبراهيم ابن سعد وقارنته مع جرير ابن حازم وجدت، أحسنت، وجدت أن إبراهيم ابن سعد أوثق في الجملة من جرير ابن حازم، ثم إن إبراهيم ابن سعد لم يكن يحمل عن ابن إسحاق المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع، فرواية إبراهيم ابن سعد المصرح بالسماع مقدمة على رواية جرير ابن حازم. ولا رواية مين مقدمة على مين؟ كان الإمام البخاري ينسب إليه بيلعب في الحصى، فالشيخ وقف الدرس وحب يختبره فنجح زيه. طيب، إذن هذا الحديث لا يعل بعنعنة ابن إسحاق لأن إبراهيم ابن سعد قد صرح بماذا؟ بالسماع، ثم هو لا يروي عن ابن إسحاق إلا صحيح حديثه إلا ما صرح بالإيه؟ بالسماع. إذن الحديث الأول من الطريق الأول علته أبي الزبير أو علته أبو الزبير. الحديث الثاني أو الحديث نفسه من الطريق الثانية من طريق مجاهد صحيح ولا يعل بعنعنة ابن إسحاق لأن إبراهيم بن سعد قد رواه عن محمد بن إسحاق بالسماع، قال حدثني أبا عن مجاهد عن جابر. وهنا يصادفنا إشكال، مجاهد عن جابر، مجاهد عن جابر، أما مجاهد فهو مجاهد بن جبر الثقة الحافظ المتقن التابعي تلميذ ابن عباس، وأما جابر فهو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن أبي. مجاهد عن جابر فيه نزاع بين الحفاظ، منهم من يقول إن مجاهدا قد سمع من جابر، هذا القول الأول، ومنهم من يقول أن مجاهدا لم يسمع من جابر، ومنهم من يقول أن مجاهدا لم يسمع من جابر، ولكن روايته عن جابر صحيفة. إذن هذه ثلاثة أقوال. قيل إن مجاهدا لم يسمع من جابر، هذا القول الأول. وقيل إن مجاهدا سمع من جابر، القول الثالث. أن مجاهدا لم يسمع من جابر، ولكن يروي عن جابر بواسطة صحيفة وكتاب جابر بن عبد الله. الآن أسأل، ما الفرق بين هذه الأقوال؟ ما الأثر الذي ينبني عليها؟ الأول، إذا كان مجاهد لم يسمع من جابر، ما الذي ينبني على هذا؟ ضعف الحديث منقطع. طيب، إذا كان مجاهد قد سمع من جابر، ما الذي ينبني على هذا؟ صحة الحديث إذا صح إلى مجاهد. إذا كان مجاهد يروي عن صحيفة لجابر، فإلى أي الأمرين يلحق؟ الآن عرفنا، إذا سمع من جابر قضي، إذا لم يسمع من جابر قضي، إذا روي عن صحيفة يصح. طيب، إذا روى عن صحيفة جابر يصح؟ إذا روى عن صحيفة جابر يصح؟ لماذا تخاف؟ لا تخاف، كن جريئا في الحق، إما أن تكون جاهلا فتتعلم، وإما أن تكون عالما فتزداد علما أو فتزداد علما. كلامي واضح؟ ما تخافش من حد. الآن أنا أقول كما تقول، روايته إن كانت صحيفة عن جابر صح الحديث ولو لم يسمع جابرا، أنا أقول هذا كما أنت تقول، لكن لماذا؟ مناولة. هل صرح مجاهد بأن جابرا ناوله الصحيفة؟ إذن كيف تقول مناولة وأنت لا تستطيع أن تثبت أن مجاهدا قد تناولها من مين؟ من جابر. طيب، لكن إجابتك صحيحة، لكن لماذا؟ ها يا أولاد، قول يا بدوي. غيره. أقول ثكلتك، ألسنا نتكلم أيها الفتى أنه لم يسمع؟ طيب اصبر علي. ها غيره؟ هيا ولا احسنت، يدخل هذا في باب الوجادة. قلت سابقا إن الذي يجد صحيفة أو كتابا فيروي عنه، قلت له حالتان، إما أن تكون تلك الصحيفة مشهورة معلومة مستفيضة لا يختلف فيها، وهو قد عاصر ذاك الزمان الذي فيه شهرة الصحيفة وأقر العلماء أنها صحيفة جابر أو غيره، وإما أن يجد صحيفة لم يعاصرها هو ولكن يرويها عن بعض الضعفاء. صحيفة جابر هذه يقولون كانت مشهورة بين التابعين، فما كان يحوج الأمر أنه يحتاج أن يروي عن الصحيفة بالواسطة، لأن الصحيفة نفسها ماذا؟ موجودة. وضربت زمانا مثلا بحديث ضعفه البخاري من جهة الإسناد وصححه من جهة القبول كأنه صحيفة، تذكرون؟ نعم. غيره؟ لا. حديثه؟ نعم. حديث معاذ هذا باب صحيفة واحتج به البخاري. حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم مرسل، واحتج به البخاري، قال احتج به الناس او عمل به الناس. اذن فاذا قلنا ان مجاهدا لم يسمع من جابر وانما وجد صحيفة جابر فهذا من باب الوجادة، والصحيح انها محمولة على السماع. نعم. بقي الاشكال، هل سمع او لم يسمع؟ وهنا نزاع. قال بعض اهل العلم ان مجاهدا لم يسمع من جابر، وقال ان احاديث مجاهد عن جابر ليس لها ضوء. هذا اصطلاح، يقولون فلان حديثه ليس له ضوء. يعني ماذا؟ يعني احاديث امرها فيه غبش، قد يكون من جهة السماع فيه غبش، ما في ضوء، ما في شيء يطمئن الانسان اليه، او قد يكون في الاسناد او في المتن في نكارة في احاديثه. وقال بعضهم لم يسمع منه ولا يصح الا بهذا الاسناد، ابان عن مجاهد عن جابر، ليس يرويه احد الا ابان عن مجاهد عن جابر، وهذا قول غير صحيح. فانك اذا تتبعت وجدت الثقات الاثبات والجماعة الحفاظ يروون عن مجاهد عن جابر، ولم ينحصر مجاهد عن جابر بمن؟ بأبان. وهذا شيء وجدته وبحثته بنفسي، هذا واحد. ثانيا، كما أقرأ الآن أقول كما أقرأ. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يقول حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. أخرجه البخاري كما أقرأ في المجلد الثاني صفحة 569. ماذا في هذا الحديث؟ أحسنت، تصريح مجاهد بالسماع من من؟ من جابر بن عبد الله، فصح بهذا سماع مجاهد عن جابر ابن عبد الله، وفي هذا رد على من انكر السماع. سلمنا؟ طيب لا، ما سلمنا. لماذا؟ انظر الان الى الاشكال. فقد روى هذا الحديث نفسه جماعة من الائمة الثقات فخالفوا مسددا فرووه عن حماد بن زيد عن أيوب عن مجاهد عن جابر. ماذا رجعنا؟ رجعنا إلى عدم السماع. فجماعة من الثقات الأثبات خالفوا من؟ مسدد شيخ البخاري. خالفوه في ماذا؟ في سماع مجاهد عن جابر، فقالوا عن مجاهد عن، لم يقولوا سمعت ولا قالوا حدثت، اذا رووه ماذا؟ معنعنا. اذا الان ايهما المحفوظ؟ من طريق حماد، وقد اختلف على حماد فرواه عن حماد. قول يا ولا قول. مسدد خالف الجماعة في ماذا؟ في السماع، فهو قال مجاهد حدثنا، والجماعة الحفاظ قالوا مجاهد عن. إذن أي الروايتين محفوظة؟ ها ما تخافش، مش هتتعلموا علم العلل الا بالطريقه دي. قل اي الروايتين اثبت ولماذا؟ الواد بيترعش يا واد، ما تخافش يا ولد. ها روايه مسدد الواحد ولا روايه الخمسه ثقات؟ ممتاز، لقنتك. طيب لماذا الخمسه الثقات الاكثر روايتهم مقدمه؟ لانهم اكثر يا عبيد، فهمت؟ طيب اذا وبهذا يظهر انه لا يطمئن القلب الى تصريح روايه مسدد اذ خالف من هم اوثق منه فلم يذكروا السماع. انتهينا؟ لا. ثم جاء ابو عوانة وغيره فاخرجوا من طريقين عن عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن مجاهد سمع جابر بن عبد الله. ماذا في هذا؟ ها تصريح سماع من؟ تصريح السماع ان مجاهدا سمع من؟ جابر. يرويه عن مجاهد من؟ ايوب. ايوب يا ولا، ايوب ابن ابي تميمة السختياني. طيب ويرويه عن ايوب من؟ معمر ابن راشد شيخ من؟ عبد الرزاق. الان ماذا نفعل؟ نرجح بين من وبين من؟ وماذا نفعل في هذه الاشكاليات؟ علي صوتك، ما سمعت شيئا. يعني نقول صح الوجهان، لان معمرا قد تابع من؟ حماد بن زيد، فمعمر رواه بالسماع وتابعه حماد في احد الوجهين. لكن يمكن ان يقال شيء اخر غير الذي انت تقوله الان. ما الذي يمكن ان يقال غير ذلك؟ ان يقال غير ذلك، قول يا واد يا احمد. عندك معمر عن ايوب عن مجاهد سمع، وعندك حماد واختلف على حماد والجماعة عن حماد لم يذكروا السماع. أخوك قال رواية معمر متابعة لمن؟ لحماد بن زيد على أحد الوجهين تدل على أصل السماع وصح الوجهان. ممكن يقال غير ذلك؟ أم هو هذا ينتهي القول ولا قول غيره؟ ما تخيبنيش، لو عرفت هتدقني. أهو قول أقف الآن، ما تكلمش في حاجة نظرية. معمر خليك واقف. معمر عن، قول عن مين؟ لا لا سيب الكتاب احفظ، يلا سيب الكتاب. معمر عن مين؟ عن أيوب. وأيوب عن مين؟ مجاهد. ومجاهد عن مين؟ عن جابر. صرح معمر بالإيه؟ بالسماء. لم يختلف على معمر إلى الآن. هذا معمر في كفة. الآن حماد اختلف عليه، رواه الجماعة عن حماد عن من؟ عن الجماعة عن حماد عن من؟ عن أيوب عن من؟ عن مجاهد. قالوا الجماعة قالوا إيه؟ عن. ومن الذي صرح بالسماع؟ مسدد. طيب الآن ماذا نفعل؟ ما تضرب ليش قواعد نظرية، الآن طبق. ماذا تفعل؟ أخوك طبق ومشى، والألباني يمشي أحيانا بهذه الطريقة، لكن هناك احتمال آخر. إيش هو؟ أقعد. ها قول يا ولد، خذ قوم. نرجح، نقارن بين رواية معمر وحماد، أيهما أوثق؟ معمر ولا حماد؟ أريحك، حماد بن زيد أوثق بمراحل من معمر، خلاص؟ طيب، لكن حمادا ابن زيد قد تابع معمر في أحد الوجهين، فماذا نقول في الوجه الآخر؟ يا ريحون، حرم عليك، وقعد على بال ما تجيبوها بيكونوا فلأت كبدي. لا، ليس كما تقول أن رواية حماد ومعمر كلتاهما محفوظة، لا، إن المحفوظ عن حماد بن زيد ماذا؟ المحفوظ عن حماد هو العنعنة، فروايته المحفوظة العنعنة، فرواية السماع شاذة، أخطأ فيها من؟ مسدد. فالصواب عن حماد من رواية الجماعة ماذا؟ العنعنة. وحماد أوثق من معمر، فتقدم عنعنة حماد على ماذا؟ على رواية معمر المصرحة بالسماع، لأن حماد بن زيد ماذا؟ أوثق بكثير من معمر، فلا يقضى لمعمر على حماد، وإنما يقضى لحماد على معمر. فإن قيل فماذا تفعلون برواية مسدد التي صرح فيها حماد بالسماع؟ الجواب شاذة، لأن مسددا خالف من؟ خالف الحفاظ الأثبات. نقفه، بارك الله. كتبنا عنه.